السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 حقائق مذهلة عن يوم عرفة. الحقيقة الأولى يا جماعة إن يوم عرفة هو أعظم دعاء مستجاب طول السنة كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام سماه خير الدعاء، يعني ده أكتر دعاء هيجيب خير في حياتك وهيغير حياتك وهيغير دنيتك وأخرتك. يوم عرفة ده يوم التغيير الشامل. خير الدعاء هو يوم يا جماعة عرفة، مش يوم، ده من الظهر للمغرب، يعني ده مش نص يوم، ده تلت يوم يا اخوانا. الشيطان هزمك طول السنة، اهزميه النهاردة بقى. اهزم الشيطان اللي بقاله سنة كاملة هزمك. خليه يبكي، خليه يبكي وانت مستميت على سجادة الصلاة بتاعتك بكرة. خليه يبكي وانت قاعدة رفع ايدك لربنا من الظهر للمغرب بكرة. خليه يبكي وانت قاعد تدعو ربنا سبحانه وتعالى. دي اول حقيقة عن يوم عرفة، ان ده اعظم دعاء مستجاب طول السنة كلها. خير الدعاء الحقيقة التانية المذهلة عن يوم عرفة، ان يا جماعة مفيش دعوة يوم عرفة مش هتستجاب. دعاء هيغير حياتك مش هتستجاب، زي كل دعاء يستجاب. بس لازم نفهم ان استجابة ربنا للدعاء ليها 1000 شكل، بس مش اكتر من كده. عارف لما اقول لك تعالى لي، يا اما هستجيب طلباتك اللي هتطلبها مني، يا اما هديك دفتر شيكات على بياض، يا اما هديك فلوس، يا اما هديك عربية، يا اما هديك دواء المشكلة ومرض كبير معذبك. هو ده استجابة الدعاء يا جماعة. اشكال استجابة الدعاء لو فهمناها هنموت نفسنا هنستميت في الدعاء للنهار. ربنا يا اما هيستجيب الدعاء بتاعك ان هو ينفذولك، يا اما هيستجاب الدعاء بس في شكل ان في مرض خطير كان جاي ومصايب وابتلاءات وهموم ربنا يدفعها عنك، يا اما يستجاب الدعاء في شكل ان في مشاكل نفسيه وضغوط ربنا يصفي حياتك منها، يا اما يستجاب الدعاء في شكل ان في سيئات ربنا يكفرها فالمشاكل اللي كانت حاصله بسبب السيئات تروح، يا اما يستجاب الدعاء في شكل قصور في الجنه. يا جماعة الدعاء ده صفقة كسبانة. دعاء يوم عرفة دعاء هيغير دنيتك واخرتك وهيغير صحيفتك. اوعى تضيع الفرصة، اوعى تقولي انا عندي ذنوب وربنا مش هيستجيب بسبب ذنوبي. ادعى ربنا يغفرها لك، في دعوة واحدة ربنا يغفرها لك. عايزين نركز قوي بكرة. دي الحقيقة التانية، ان مفيش دعوة مش هتستجاب ومفيش دعوة مش ربنا هيغير بها دنيتك واخرتك. الحقيقة التالتة في يوم عرفة ان ده يوم الوحيد اللي ربنا مش بيتنزل فيه بالليل للعباد القوامين، ده ربنا بيتنزل فيه بالنهار لجميع المسلمين لجميع الأمة. طب ربنا متنزل ليه؟ عشان استجابة الدعاء. هو ربنا بيتنزل في قيام الليل ليه؟ عشان استجابة دعاء الداعين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدم من العباد وبيتنزل للعباد عشان استجابة الدعاء. نقوم احنا نضيع الفرصة دي من الظهر للمغرب، ده استقتال يا جماعة. يا اخوانا انا بحس ان يوم عرفة ده عامل زي ايه، ولله المثل الاعلى، يعني عارفة ما تتصلي مثلا بميجا ماركت مثلا وتقولي له وبيجيب لك ديليفري، انا لو سمحت عندكم لحمة، عايزة 3 كيلو لحمة مثلا نوع كذا، وايه كمان وعايزة كمان عندكم كبدة، طب في سجق، طب في عصاير، انا عايزة عصير كذا وكذا، وايه كمان عندكم حاجة ساعة، طب عندكم بقى مكرونه، طب وايه كمان، طب في فاكهه، انا عايزه 5 كيلو تفاح، وعايزه وايه كمان. اطلبي من ربنا ولله المثل الاعلى. الحقيقه الرابعه المذهله عن يوم عرفه يا جماعه، ان يوم عرفه للحجاج والغير الحجاج، ودي اكتر حاجه تفرحنا بيوم عرفه. لان في ناس تقول لك يا عم ده كل الثواب ده للحجاج، والله طيب والصيام يوم عرفه بيكفر ذنوب سنتين، سنه فاتت وسنه جايه، وتخيلوا السنه اللي فاتت والام الامه واحوال اخواننا في فلسطين وتقصيرنا في حقهم بيكفر ذنوب، بقى تخيل بقى الذنوب اللي جايبه المشاكل لينا في حياتنا، طب بيكفر ذنوب سنتين. طيب اذا كان الحجاج ما بيصوموش اصلا يوم عرفه، يبقى ربنا بعت الرسالة دي لينا احنا اللي معرفناش نحج السنة دي، بيقول لنا ان اليوم ده عظيم ليكم زي ما هو للحجاج. الحقيقة الخامسة المذهلة عن يوم عرفة، ان ثواب العبادة في يوم عرفة فوق التصور، فوق اي افق ممكن توصل له. يا جماعة المسلمين كلهم عارفين ان صيام يوم عرفة بيكفر ذنوب سنتين، انما في حاجة ناس تعرفها وناس لا، ان في صحيح ان في مسند الامام احمد، والحديث ده صححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيقه لمسند الامام احمد، ان صوم يوم عرفه يعدل صيام سنتين. ده غير بيكفر ذنوب سنتين، ده بيكفر ذنوب سنتين ده يعني بتصفر العداد، يعني شفت ديليت، انما بيعدل صيام سنتين كأنك بقالك سنتان صايمة بلا انقطاع وهتفطري بكرة المغرب. تخيلوا الثواب المهول يا أخوانا، تخيلوا الثواب العظيم. ثواب عرفة هو يوم، هو يوم استميت على سجادة الصلاة. يا جماعة انت لو وراك سفر بكرة لازم بترتب له جدول، اوعى تنامي قبل ما تحط جدول لبكرة، اوعى تنام قبل ما تعمل خطة لبكرة من الظهر للمغرب. هتقعد فين؟ هتعبد ربنا فين؟ ترتبي عبادتك. لو دخلت المطبخ اذكري ربنا، واوعى تبطلي ذكر لله، اوعى تبطل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده يوم تغيير الدنيا والاخره، ده اليوم اللي ربنا ده ملائكه الملأ الاعلى بتعرفك في اليوم ده، لان ربنا بيباهي بيك الملائكه بتاعه الملأ الاعلى في اليوم ده. ده اليوم بتاع عتق الرقبه من النار، ده اليوم بتاع تكفير ذنوب سنتين، ده اليوم بتاع ثواب صيام سنتين، ده اليوم بتاع خير الدعاء اللي هيملى حياتك خير وهيملى حياتك خير. يا جماعه من اشكال استجابه الدعاء ان ممكن ربنا ما يستجبش الطلب اللي انت بتطلبه، ولكن يفتح عليك في ابواب تانيه خالص وفي ارزاق تانيه خالص، ويفتح لك ابواب تانيه مقفوله يفتحها لك خالص، ويجيب لك خير تاني، لان ربنا بقى بيختار لك الخير بقى اللي يغمرك بيه. يعني السيده هاجر فضلت 3 4 ساعات 9 وتبكي وتقول يا رب ابعت لي قافله معاهم ميه يسقوني انا وابني. يا رب ربنا الطلب بتاعها ده اهو ما استجابوش، اللي هو قافله معاها ميه تجيلي، ولكن نزل لها جبريل وفجر لها زمزم فاستجاب الدعاء في شكل ضعف طلبها مليار مليار مليار مرة. طلبت شربة مية، ربنا ادها مية للأمة ليوم الدين. طلبت يجي لها واحد من العباد، نزل لها أمين السماء جبريل. يعني يا اخوانا مش الدعاء مش مستجاب، أنا عايزك تصدف الدعاء ده، الدعاء بيستجاب مليارات مليارات مليارات أضعاف ما تطلبه. ما انساش والله العظيم من يعني فترة قليلة حصل لي مشكلة في ايدي، وايدي يعني شبه اتوقفت يا جماعه، كانها اتشلت واتملت صديد من جوه، والايد دقيقه وانسجتها اتملت صديد وورمت جدا ووقفت وخلاص. كنت عامل عمليه، الدكاتره بس كان الجراحين متوقفين عشان الايد ما بترجعش بعد العمليات الدقيقه ديت زي قبلها. دخلت عياده الدكتور عشان ياخد قرار العمليه وايدي واقفه مشلوله، لقيت كتيب الدعاء بتاع القحطاني مسكته عمال الكشف يخلص اللي عند الدكتور، وقعدت بايدي تانية اقرأ اقرأ اقرأ. والله العظيم وانا بقرأ ايدي فجأة كأن حاجة فيها فكت. دخلت للدكتور قال لي لا نستنى بقى كمان يومين، ده ايدك فيها تحسن، وانا ما كانش في اي تحسن قبل الدعاء. قلت سبحان الله، انا الادعية اللي دعيتها ملهاش دعوة بايدي، ولكن الدعاء فعلا بيستجاب في 1000 شكل انت لا تتخيليه. 5 حقائق منزلة عن يوم عرفة، هو يوم رتبوا اليوم ده، عايزين نهزم الشيطان بكرة ونطحر الشيطان بكرة. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم افتح علينا فيه في الدعاء، اللهم استجب دعاءنا، اللهم فرج كربنا، اللهم أدع عنا ديوننا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اصلح أولادنا، اللهم نور بيوتنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم أغث المسلمين في السودان، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أعظم دعاء مستجاب بكرة بإذن الله من الظهر للمغرب، اوعوا تضيعوا لحظة. جزاكم الله خير.